والآن مع الشريط الخامس. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يقين لا شك فيه، وقول إخلاص بعيد عما يقوله الكافر والمنافق ويفتريه، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، فاللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واتبع نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، ما زلنا في سلسلة تفسير القرآن الكريم، نتحدث في تفسير سورة البقرة. أسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن وخاصته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقفنا في تفسير سورة البقرة في آيات الصيام، ووقفنا في آيات الصيام عند قول الله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أي إذا سألك أحد يا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أين الله، فقل لهم إن الله جل وعلا قريب. إذا سألوك عن الله فقل لهم إن الله قريب، يسمع دعوة الداعي ويستجيب له هذه الدعوات. قال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، والفاء هنا للسرعة والتعقيب، بخلاف باقي آيات القرآن. ويسألونك مثلا يا محمد صلى الله عليه وسلم عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. مثلا ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. مثلا قال تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ويسألونك قل ويسألونك عن الجبال، فقل ينسفها ربي نسفا. إلا هذه الآية في كتاب الله: وإذا سألك عبادي عني فلا تقل شيء يا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فإني قريب. والفاء للسرعة والتعقيب، أي لسرعة الإجابة من الله وحده. هو القائل: أليس الله بكاف عبده، وفي قراءة: أليس الله بكاف عباده سبحانه وتعالى. أليس الله بكاف عبده؟ حتى تذهب لتسأل غير الله أو تستغيث بغير الله أو أن تسأل غيره سبحانه وتعالى، هو القائل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذا رفعت أكف الضراعة إلى الله وقلت يا رب استجاب الله منك هذه الدعوات، بل إذا قلت يا رب فأنت في عبادة مع الله جل وعلا سواء، استجاب الله منك هذه الدعوات في التو واللحظة أم تأخرت عنك الإجابة. فكلما رفع الداعي يديه إلى السماء قائلا يا رب فهو في عبادة. فالدعاء من أجل العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه، وقربة من أفضل القربات، كما ورد في سنن الترمذي من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. أما حديث الدعاء مخ العبادة فهو حديث ضعيف، أما الحديث الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. ثم قرأ المصطفى عليه الصلاة والسلام هذه الآية وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. فدلت الآية على أن الدعاء عبادة كالصلاة والصيام والحج، كما أن المصلي يثاب على صلاته، والحاج يثاب على حجه، والمتصدق يثاب على صدقته، والصائم يثاب على صيامه، فكذلك الداعي يثاب على دعائه. فكلما رفع الداعي يديه إلى السماء قائلا يا رب فهو في عبادة، لقوله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. نسأل الله العافية. علق الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى على هذه الآية فقال: الدعاء هو أعلى أنواع العبادة وأرفعها وأشرفها منزلة عند الله، وأن ترك الدعاء استكبار وتكبر على الله تعالى. ثم قال: وكيف يستكبر العبد عن دعاء من هو خالقه، عن دعاء من هو رازقه؟ كيف يستكبر العبد عن دعاء الخالق الرازق الذي أنعم علينا بهذه النعم الكثيرة كنعمة الماء والهواء والشمس والقمر والنجوم؟ بل نظرك فيك يكفيك، انظر إلى يديك ورجليك وعينيك، نظرك فيك يكفيك، كما قال الشاعر: الله ربي لا أريد سواه، هل في الوجود حقيقة إلاه؟ الشمس والبدر من آثار قدرته، والبر والبحر فيض من عطاياه، الطير سبحه، والوحش مجده، والموج كبره، والحوت ناجاه، والنمل تحت الصخور الصم قدسه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه، والناس يعصونه جهرا فيسترهم، والعبد ينسى وربي ليس ينساه. سبحانه وتعالى قال جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أستجب لكم. قد تبتلى بمصيبة، بمرض من الأمراض، أو بمصيبة من المصائب، والذي يبتليك بهذه المصائب هو الله. لماذا؟ لكي يسمع منك كلمة يا رب. قد يبتليك الله جل وعلا بالمصائب والمحن والشدائد والفتن ليسمع منك يا رب، كما قال بعض السلف: سبحان من ابتلى عباده بالبلاء ليسمع منهم الدعاء. قال جل وعلا: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون لعلهم يرفعون أكف الضراعة ويقولون يا رب. قال جل وعلا أيضا: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. طب قد يقول قائل: نحن قد دعونا الله جل وعلا بأدعية كثيرة وفي أوقات كثيرة وتأخرت عنا الإجابة، لماذا تأخرت عنا الإجابة؟ الجواب على هذا السؤال ينبغي عليك أن تعلم أخي الحبيب أن هناك آداب ينبغي أن يتحلى بها الداعي إلى الله جل وعلا، يعني حتى يستجيب الله منك الدعاء ينبغي أن تتأدب بآداب الدعاء. وهذه الآداب نتعرف عليها سويا في هذا اللقاء المبارك. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أول هذه الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها الداعي: أولا أن يجتنب الحرام في المأكل والمشرب والملبس والمسكن، أن يجتنب الحرام في كل شيء، كما ورد في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء قائلا: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، أي تغذى على الحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ يأتي الذي أكل أموال الناس بالباطل، أو أكل أموال اليتامى ظلما، أو يطفف في المكيال والميزان، ويقول: يا عم الشيخ تأخرت عني الإجابة، دعوت الله تعالى وما استجاب مني، لماذا؟ لماذا تأخرت عني الإجابة؟ الجواب: كيف يستجيب الله منك الدعاء وأنت تأكل أموال الناس بالباطل؟ كيف يستجيب الله منك الدعاء وأنت تأكل أموال اليتامى ظلما؟ كيف يستجيب الله منك الدعاء وأنت تطفف في المكيال والميزان؟ كيف يستجيب الله منك الدعاء وأنت تتاجر في المخدرات أو في الخمور؟ فأنى يستجاب لذلك؟ ينبغي على المسلم أن يطعم نفسه وأهله من الحلال الطيب حتى يستجيب الله منه الدعوات. فأول أدب من آداب الدعاء أن تجتنب الحرام في المأكل والمشرب والملبس والمسكن. ثاني أدب من آداب الدعاء أن تبدأ الدعاء بالحمد والثناء على الله، ثم بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، للحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته ولم يذكر الله ولم يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: عجل هذا، أي تعجل واستعجل في دعواته، عجل هذا. ثم دعاه فقال له ولغيره: إذا صلى أحدكم وأراد أن يدعو فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه، ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليدعو بعد بما شاء. ويتأيد لهذا ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل: حمدني عبد. وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله عز وجل: أثنى علي عبدي. وإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله عز وجل: مجدني عبدي. وإذا قال العبد: إياك نعبد وإياك نستعين قال الله عز وجل: هذا بيني وبين عبدي نصفين. وإذا قال العبد: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين، اسم فعل بمعنى استجب يا رب، أي استجب هذا الدعاء. بعد أن قال اهدنا الصراط المستقيم يقول الله عز وجل: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. العبد بدأ بماذا؟ بالحمد والثناء على الله. فمن آداب الدعاء أن تبدأ بالحمد والثناء على الله ثم بالصلاة على رسول الله، لحديث فضالة بن عبيد. أيضا من آداب الدعاء أن يكون الدعاء مشفوعا بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، لقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. كأن تقول: اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن توفقني، أن تسترني، أن تنصر الإسلام، أن تعز المسلمين، إلى غير ذلك. أن تقول: اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى. وأسماء الله كلها حسنى وصفاته صفات على، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وما أجمل أن يكون الاسم موافقا للمسألة، وهذا في غاية الأدب مع الله في الدعاء. أن تقول مثلا: إذا أردت الرزق ارزقني يا رزاق، هذا من الأدب أن يكون الاسم موافقا للمسألة، كما قال عيسى عليه السلام: وارزقنا وأنت خير الرازقين. طب إذا أردت مغفرة الذنب قل: اغفر لي يا غفار، كما قال موسى عليه السلام: أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. طب إذا أردت الشفاء قل: اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، كما فعل ذلك رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، كما ورد في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال: اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك. أيضا من هذه الآداب أن يحذر الداعي من الاعتداء في دعائه. من صور التعدي مثلا أن تسأل الله ما ليس لك، كأن تسأل الله أن تكون نبيا، أو تكون لك الوسيلة والفضيلة، أو تعيش أبد الدهر، أو تطير في الهواء، أو تمشي على الماء. كل هذه من صور التعدي في الدعاء، أن تسأل الله ما ليس لك. تقول له: يا رب عاوز أكون نبي من الأنبياء. هذا من صور التعدي في الدعاء. والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده من طريق أبي نعامة أن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. فقال له والده: يا بني سل الله الجنة وعذ به من النار، يعني قل له يا رب أنا عاوز الجنة، أريد الجنة. لا تقول أريد القصر الأبيض الأحمر، أن آكل من ثمرة كذا أو كذا، لا لا يا ولدي، هذا من صور التعدي، بل من الأدب مع الله أن تقول اللهم إني أسألك الجنة على العموم وأعوذ بك من النار. وإذا دخلت الجنة فستتمتع، ستتمتع بالنعيم المقيم واللذات التي لم يطلع على مثلها أحد، كما قال الله جل وعلا أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، أي فلا يعلم أحد من الناس عظمة ما أخفى الله في الجنات من النعيم المقيم واللذات التي لم يطلع على مثلها أحد. أسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيضا من آداب الدعاء أن يتحلى الداعي بتقوى الله، أسأل الله أن يرزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. قال جل وعلا إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين أهل التقى. الله جل وعلا يستجيب منهم الدعوات. أيضا من آداب الدعاء اليقين، أن تكون على يقين تام أن الله يسمعك، يعني أنت تقول يا رب يا رب، تكون على يقين تام أن الله يسمعك وأن الله سيستجيب منك هذه الدعوات. اليقين اليقين. قال النبي عليه الصلاة والسلام ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله لا يستجيب من قلب غافل الله. أيضا من هذه الآداب التأدب والخشوع والتذلل والمسكنة. قال صلى الله عليه وسلم واعلموا أن الله لا يستجيب من قلب غافل الله، القلب المشغول يقول يا رب وهو مشغول بالدنيا بالأموال والعقارات والسيارات والأفدنة، ومشغول بالدنيا ويقول له يا رب لا، فرغ قلبك لله سبحانه وتعالى، تذلل، استعمل أخلاق الأطفال مع الله جل وعلا، ابكي بين يديك كما كان يفعل المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، كان يقول، والحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، أنا عبدك ظلمت نفسي. من القائل؟ رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يتذلل في الدعاء ويقول أنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وكان يقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. دعاء سيد الاستغفار الذي كان يدعو به رسول الله عليه الصلاة والسلام. فتذلل بين يدي الله وأنت تدعوه. لقد قال بعض السلف أنا أعلم متى يستجاب دعائي. قالوا له كيف؟ قال عندما يخشع قلبي وتدمع عيني وتسكن جوارحي، في هذا الوقت أعلم أن الله قد استجاب مني الدعاء. عندما يخشع قلبي وتدمع عيني وتسكن جوارحي. أيضا من آداب الدعاء الإخلاص، أسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال والنيات. قال جل وعلا فادعوا الله مخلصين له الدين، فادعوا الله مخلصين له الدين. وكما ورد في صحيح مسلم من حديث سهل بن حنيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. يعني إن صدقت الله صدقك الله، إن قلت يا رب بصدق ارزقني شهادة في سبيلك بلغك الله منازل الشهداء وإن مت على فراشك. وإن لم تذهب إلى المعركة، وإن لم تجاهد وتدافع وتقاتل، ولكن صدقت الله فصدقك سبحانه وتعالى. فهو القائل: فادعوا الله مخلصين له الدين. أيضا من هذه الآداب إخفاء الدعاء، يستحب في الجملة إخفاء الدعاء وعدم إظهاره إلا في المواطن التي أظهر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء، كالقنوت في الصلوات مثلا، والنوازل، والاستسقاء، وخطب الجمعة، وقول آمين في الصلاة، والأعياد، إلى غير ذلك من المواطن التي أظهر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء. بخلاف ذلك يستحب في الجملة إخفاء الدعاء وعدم إظهاره، لقول الله جل وعلا: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وإظهار الدعاء عده بعض أهل العلم من صور التعدي في الدعاء، فيستحب إخفاء الدعاء وعدم إظهاره، لأن الله جل وعلا قد أثنى على نبي من الأنبياء. لماذا؟ لأنه دعا الله في الخفاء، فقال تعالى عنه: إذ نادى ربه نداء خفيا. من هو؟ زكريا عليه السلام. لما دعا الله في الخفاء أثنى الله جل وعلا عليه وزكاه، فقال تعالى عنه: إذ نادى ربه نداء خفيا. أيضا من هذه الآداب استقبال القبلة، يستحب استقبال القبلة في الدعاء، كلما كان الدعاء من الأهمية بمكان بالنسبة للشخص. يعني أنت تريد أن تفصل في أمر من الأمور، في قضية من القضايا، تريد أن تعرف هل أمر الزواج الذي تقدم عليه هل خير لك أم لا، تريد أن تعرف هل هذا المشروع من مشاريع هذه الدنيا الذي ستقدم عليه هل خير لك أم لا. في مثل هذه الأحوال وهذه الأمور ينبغي عليك أن تستقبل القبلة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم بدر. والحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة وقال: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض بعد اليوم، اللهم نصرك الذي وعدتنا، اللهم نصرك الذي وعدتنا، مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه صلى الله عليه وسلم من منكبيه. فرسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف العصيب رفع أكف الضراعة إلى الله وقال: يا رب، وهو مستقبل للقبلة. ليه؟ لأن الدعاء في هذا الوقت من الأهمية بمكان، فكلما كان الدعاء من الأهمية بمكان بالنسبة للشخص كلما تأكد هذا الاستحباب، وهو استقبال القبلة. ولكن لا بأس أن يدعو الشخص غير مستقبل للقبلة، لا بأس. فلقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأدعية كثيرة ولم ينقل إلينا أنه صلى الله عليه وسلم قد استقبل القبلة في هذه الأدعية، يعني نقل إلينا أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قال: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. نقل إلينا أنه صلى الله عليه وسلم قال: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ولم ينقل إلينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استقبل القبلة في هذه الأدعية، ولكن كما قال العلماء كلما كان الدعاء من الأهمية بمكان كلما تأكد هذا الاستحباب. أيضا من آداب الدعاء الإكثار من الدعاء وتعظيم الرغبة فيما عند الله جل وعلا، وعدم اليأس وعدم القنوط، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح: ما من عبد مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته في الدنيا، أو يدخرها الله له في الآخرة، أو أن يصرف عنه من السوء مثلها. فقال الصحابة: إذا نكثر يا رسول الله، أي نكثر من الدعاء؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الله أكثر، الله أكثر. يقول راوي الحديث: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من قوله تعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فعلى المسلم أن يدعو الله جل وعلا، هذا هو الذي يملكه حينما تبتلى بمصيبة، وإن لم تبتلى بمصيبة ينبغي عليك أن ترفع أكف الضراعة وتقول: يا رب. ولا تستهين بالدعاء لأنه عبادة، بل هو من أجل العبادات، كما قال الشافعي رحمه الله تعالى: أتهزأ بالدعاء وتزدريه، وما تدري بما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. فلا تستهين أبدا بالدعوات، إما أن يستجيب الله منك الدعاء في التو واللحظة، أو أن يؤخر لك هذه الدعوات في الآخرة، أو أن يصرف عنك من السوء مثلها. فالله جل وعلا يفعل للعبد الخير، ولكن هو لا يعلم أين الخير أو ما هو الخير. فكم من نعمة لو أعطيها العبد كانت داؤه، وكم من محروم من نعمة حرمانه شفاؤه. قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كما ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. فينبغي عليك أن تدعو الله سبحانه وتعالى في كل وقت وحين، لأن الدعاء عبادة من أجل العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه. ولا تستعجل الإجابة من الله جل جلاله، فلقد قال النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في الصحيحين: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول قد دعوت فلم يستجب لي. لا تستعجل الإجابة. أنت حينما تصاب بمرض، أسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين، وتذهب إلى الطبيب يعطيك روشتة من الدواء ويقول لك: تعال في الأسبوع القادم كي أطمئن عليك، حينما تذهب إليه قد يظل هذا المرض معك، وهذه الأدوية التي أخذتها لم تتسبب في إزالة هذا المرض، فقد يكتب لك هذا الطبيب دواء آخر، وقد يكون هذا الدواء الآخر سببا في الشفاء، أو قد يقول لك كرر هذا الدواء لعله يكون سببا في الشفاء. فأنا أقول لك أخي الحبيب، جرب هذا الدعاء وهذا الدعاء وهذا الدعاء، وكرر هذا الدعاء وهذا الدعاء، فتكرار الدعاء يكون سببا في قبول الإجابة من رب الأرض والسماء. ولا تيأس ولا تقنط من روح الله تعالى، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، نسأل الله العافية من الكفر. قال الله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذه في عجالة بعض آداب الدعاء، أسأل الله أن يؤدبنا بها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قد يقول قائل: بعد أن تعرفنا على هذه الآداب، هل هناك أوقات معينة يستجيب الله فيها الدعاء؟ هل هناك أوقات تسمى بأوقات إجابة الدعاء؟ نعم، هناك أوقات تسمى بأوقات إجابة الدعاء. من هذه الأوقات، أو من أفضل هذه الأوقات ومن أجل هذه الأوقات، وأنت صائم في وقت الصيام. لذلك أتى ربنا سبحانه وتعالى بهذه الآية، بآية الدعاء، في ضمن آيات الصيام، ليبين أهمية الدعاء بالنسبة للصائم. بعض الصائمين يغفلون للأسف عن الدعاء، يبخل أن يقول يا رب بخلان، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعجز الناس من عجز عن الدعاء. عاجز الذي لا يرفع أكف الضراعة ويقول يا رب، سماه رسول الله عليه الصلاة والسلام عاجز. فينبغي على المسلم أن يدعو الله جل وعلا في وقت صيامه، لأن الله أتى بآية الدعاء في ضمن آيات الصيام، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كما ورد في سنن ابن ماجه بإسناد حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، في رواية والصائم عند فطره، ولكن هذه الرواية من باب الأمانة العلمية ضعيفة، ولكن حديث والصائم حتى يفطر يعني طول وقت الصيام، من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، إذا قلت يا رب استجاب الله منك الدعاء، أو أخر لك هذه الدعوات في الآخرة، أو صرف عنك من السوء مثل هذه الدعوات، كما قال العلماء: وكل هذه الصور من صور استجابة الدعاء، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فمن أوقات الإجابة في وقت الصيام، وأيضا في ليلة القدر، أسأل الله أن يبلغنا ليلة القدر أعواما عديدة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كل من أوقات إجابة الدعاء في ليلة القدر، كما ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأيضا من هذه الأوقات التي يستجيب الله فيها الدعاء في يوم عرفة، كما ورد في الحديث الذي حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. وأيضا من هذه الأوقات في يوم الجمعة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه الله إياه. طب متى هذه الساعة؟ هذه الساعة اختلف العلماء في تحديدها، فمنهم من قال إنها في ساعة الجمعة في وقت الجمعة، ومنهم من قال في الساعة الأخيرة من ذلك اليوم أي في وقت الغروب قبل المغرب حوالي ساعة ونصف ساعتين من بعد العصر إلى المغرب في وقت غروب الشمس. وقد جاء في بعض طرق الحديث بالفعل أنها الساعة الأخيرة من ذلك اليوم أي من يوم الجمعة، وهذا أمثل ما قيل في ذلك والله تعالى أعلم. وطبعا أما يحدث إخفاء لشيء فهناك حكمة، يعني ربنا سبحانه وتعالى لما أخفى علينا ليلة القدر، هل هي ليلة 21 23 25 27، الله تعالى أعلم أي ليلة، ليلة القدر التمسوها في الوتر في العشر الأواخر من رمضان كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. الحكمة من إخفاء ليلة القدر كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ليحصل الاجتهاد في كل الليالي. ده الناس عشان عندهم علم من بعض الأحاديث أو الآثار أنها ليلة 27، تجد المسجد ممتلئ بالناس في هذه الليلة، ليلة 27، ممكن واحد ما بيصليش طول السنة وتلاقيه يدخل المسجد في الليلة دي، مع أن الله جل وعلا أخفى هذه الليلة ليحصل الاجتهاد في كل الليالي. كذلك الساعة التي يستجيب الله فيها الدعاء في يوم الجمعة أخفاها الله جل وعلا ليحصل الاجتهاد في الدعاء في طول يوم الجمعة، وقت الجمعة بعد الصلاة في وقت غروب الشمس، يعني في طوال اليوم ليحصل الاجتهاد في الدعاء طوال يوم الجمعة. أيضا من أوقات إجابة الدعاء جاء في بعض الأحاديث في ليلة الجمعة، في رواية في يوم الجمعة الدعاء مستجاب، وفي رواية يحسنها بعض أهل العلم في ليلة الجمعة أيضا الدعاء مستجاب. أيضا من هذه الأوقات في جوف الليل، لحديث أبي أمامة أي الدعاء أسمع يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم جوف الليل ودبر الصلوات المكتوبات. ولكن هذه الزيادة في دبر الصلوات المكتوبات هذه الزيادة من باب الأمانة العلمية فيها ضعف، ولكن الحديث إلى هنا صحيح أي الدعاء أسمع يا رسول الله، قال صلى الله عليه وسلم جوف الليل. في جوف الليل الدعاء مستجاب. طب في أي وقت في جوف الليل؟ في الثلث الأخير من الليل، في الوقت الذي ينزل ربك فيه إلى السماء الدنيا، ينزل ربنا جل وعلا كما ورد في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في كل ليلة يقول أنا الملك أنا الملك. ربنا جل جلاله ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا، نعم ينزل نزولا يليق بكماله وجماله وجلاله، فكل ما يدور ببالك فالله بخلاف ذلك، فلا العرش يحمله ولا الكرسي يسنده، بل العرش وحملته والكرسي وعظمته، الكل محمول بلطف قدرته مقهور بجلال قبضته سبحانه وتعالى. ينزل إلى السماء الدنيا ويقول أنا الملك أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. وكما ورد في صحيح مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الليل لساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه الله إياه. يبقى الدعاء مستجاب في الثلث الأخير من الليل. ولقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد في صحيح البخاري من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعارى من الليل، أي استيقظ من نومه في الليل، فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له، أي في هذا الوقت في السحر في الثلث الأخير من الليل. فإن توضأ وصلى قبلت صلاته، يبقى من أوقات إجابة الدعاء في جوف الليل. طيب، تكملة الحديث، قلنا هذه الزيادة ضعيفة وفي دبر الصلوات المكتوبات، يعني الدعاء بعد الصلوات المكتوبات غير جائز؟ لا جائز. وإن كانت هذه الزيادة ضعيفة عند علماء الحديث وفي دبر الصلوات المكتوبات، إن كانت ضعيفة ولكن هناك أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو صلى الله عليه وسلم بعد الصلوات المكتوبات، منها قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ، لا تدعن في دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وكان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى من صلاته قال: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسرفت وما أسررت، وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. يبقى كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو عقب الصلوات المكتوبات. أيضا فسر بعض العلماء قول الله تعالى: فإذا فرغت فانصب، قالوا: أي إذا فرغت من العبادة فانصب بالدعاء، يعني إذا انتهيت من أي عبادة من العبادات فارفع أكف الضراعة إلى الله وقل: يا رب، لقوله تعالى: فإذا فرغت فانصب. يبقى الدعاء عقب الصلوات المكتوبات جائز، جوزه ابن حجر والإمام النووي وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أيضا رحمه الله تعالى، ولكن اشترط ابن القيم رحمه الله تعالى شرطا للدعاء عقب الصلوات المكتوبات، قال: إذا أردت أن تدعو بعد الصلوات المكتوبات فأولا قبل الدعاء ينبغي أن تبدأ بالأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إيه؟ يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من صلاته قال: أستغفر الله ثلاثا، قال: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، إلى آخر الأذكار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك تدعو الله سبحانه وتعالى بما شئت. يبقى الدعاء عقب الصلوات المكتوبات جائز، ولكن بشرط أن يكون بعد الأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كالسلام مثلا بعد الصلاة، المصافحة جائزة، ولكن انتظر يا أخي إلى أن نقول الأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك أصافحه. أما أن تمد يدك لي ونتحدث ونتكلم قبل أن نقول الأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا، نقول الأذكار أولا، أستغفر الله ثلاثا إلى آخر الأذكار، ثم بعد ذلك ندعو الله سبحانه وتعالى، نتصافح، نتكلم إلى آخر ذلك كما علمنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. أيضا من أوقات إجابة الدعاء بين الأذان والإقامة، كما ورد في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعوة لا ترد بين الأذان والإقامة فادعوا. وأيضا في السجود للحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء فأكثر الدعاء. وأيضا من أوقات إجابة الدعاء عقب الأذان، يعني بعد الأذان، للحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة. أسأل الله أن يشفع فينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيضا روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. أما لفظة إنك لا تخلف الميعاد فهي ضعيفة. الحديث إلى هنا صحيح، رواه البخاري في صحيحه من حديث جابر، ونحن نقول الصحيح وفقط. أما الضعيف فنحن بفضل الله في غنى عن هذا الضعيف. هذه بعض أوقات إجابة الدعاء. طب قد يقول قائل بعد أن تعرفنا على الآداب وعلى أوقات الإجابة، قد يقول قائل: طب من هم الأشخاص الذين يستجيب الله منهم الدعاء؟ أول هؤلاء المضطر، لقوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أيضا المظلوم، لقول المصطفى عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه ابن ماجه بإسناد حسن من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم يرفعها الله دون الغمام يوم القيامة ويفتح لها أبواب السماء. دعوة المظلوم، نعم، حتى لو كان فاجرا كافرا، حتى لو كان فاجرا كافرا، نعم. والدليل على ذلك الحديث الذي هو في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن إلى قوم كفار، قال له صلى الله عليه وسلم وهو ذاهب إلى أهل اليمن: يا معاذ، اتقي دعوة المظلوم. على العموم، المظلوم معرفة بالألف واللام. قال العلماء: حتى لو كان فاجرا كافرا، لأن معاذ أرسله رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى قوم كفار ليدعوهم إلى عبادة الله تعالى، فقال له رسول الله عليه الصلاة والسلام: يا معاذ، اتقي دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. أيضا من هؤلاء الذين يستجيب الله منهم الدعاء دعوة المسافر، ودعوة الوالد لولده، أو دعوة الوالد على ولده، نسأل الله العافية، كما ورد في الحديث الذي حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث دعوات مستجابات لا شك في إجابتها: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده، وفي رواية: ودعوة الوالد لولده. فدعوة المظلوم مستجابة، ودعوة المسافر مستجابة، ودعوة الوالد على ولده، أو ودعوة الوالد لولده مستجابة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: رضا الوالدين من رضا الرب سبحانه وتعالى. والحديث حسنه العلماء. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام: رغم أنف رجل أدرك أبواه فلم يدخلاه الجنة. أسأل الله أن يجعلنا من الباقين بآبائهم وأمهاتهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيضا من هؤلاء الأشخاص الذين يستجيب الله منهم الدعاء دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب، أي إذا دعوت لأخيه بظهر الغيب يعني في غياب في أي وقت من الأوقات استجاب الله منك الدعاء. للحديث الذي هو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، أي في غياب المدعو له. كلما دعا لأخيه بظهر الغيب قال له الملك الموكل: آمين ولك بمثل، آمين ولك بمثل. فأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا الدعاء وأن يتقبل منا صالح الأعمال. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم استرنا ولا تفضحنا، واكرمنا ولا تهنا. مع تحيات الزهراء للإنتاج والتوزيع، المنصورة، هاتف رقم 010-900-1583 و 010-900-1584. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.